رأى غير جاهز. إذا تعارض عمومان لا بد من تصليح من تسليط أحدهما على الآخر، وبمعنى أصولي لا بد من تخصيص أحدهما بالآخر. فإن كان أحدهما قد دخله تخصيص من جانب آخر وبذلك يكون قد ضعف عمومه فيسلط عليه العام المطلق الذي لم يدخل التخصيص فيضعفه، وهذا له يعني بعض الأمثلة التي لا يحل إشكالها إلا بهذه القاعدة. مثلا السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا عموم النهي عن الصلاة الأوقات المكروهة، وعموم الأمر ببعض الصلوات مثل سنة الوضوء، مثل كما يقولون سنة تحية المسجد، فهل نغلب النهي على الأمر أم الأمر عن النهي؟ هنا تتجلى هذه القاعدة ومزيتها. باتفاق العلماء أن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة حتى الأوقات الثلاثة التي هي أصل بقية الأوقات التي يصل عددها إلى الخمس، ومفهوم هذا الكلام طبعا. توضح الثلاثة واضحة لكن الخمس خمسة لعارض، يعني مثلا طلعت الشمس هذا هو الوقت الأول المنهي عن الصلاة، لكن إذا صليت الفجر صار في وقت إضافي هذا وقت رابع. الحصول الأوقات المكروهة هي ثلاثة: طلوع الشمس والزوال وعند التضايف للغروب، ثم هذه إلى ملحقات كما ذكرنا الشاهد. فقد دخل هذا النهي دخل تخصيص في عدة مستثنيات، يعني إذا هذا العموم ضعف. فحينما يأتي مثل قولي عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس، فهنا تعرف الفقهاء اختلفوا، منهم من غلب النهي على الأمر ومنهم من عكس وغلب الأمر على النهي. لكن من حلت المشكلة عندي إلا بهذه القاعدة التي فهمتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه الأمر بالتحية مطلق وعام وشامل لكل الأوقات وما دخله تخصيص، أما النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة فدخلها مخصصات كثيرة وهي معروفة، خاصة في كتاب العظيم أبادي الذي سمى كتابه بإعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر. فهناك يعني كتاب متخصص لتتبع المستثنيات أو المخصصات لهذه الأوقات. فلما وجدنا الأوقات المنهي عنها دخلها تخصيص، مثل قوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فهو يصليها ولو كانت الشمس قد طلعت. غلب النص العام المقصود الذي ما ضعف عمومه أي ما دخل عليه تخصيص على النص العام الذي دخله تخصيص. أما في مسألتنا الآن أقول ما أستحضر الآن حتى ننظر في أيهما أقوى عموما من الآخر. عفانا الله وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يقويك. لا بس عليك. أعانك الله. وقواك. ممكن الصلاة والسلام أمتي كالمطر لا يدرى.